بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر الآيات المضمنة للصفات وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها علوه على عرشه وقوامه على عرشه، وبين مع ذلك قربه ومعيته من خلقه جميعا، وهي كما ذكرنا معية العلم والقدرة كما تدل عليها ألفاظ الآية وسياقها. قال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله عز وجل أعلم كم طول هذه الأيام، إلا أنها مسمة بأيام الأسبوع المعروفة، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. الله عز وجل يفعل ما يشاء كيف شاء. خلقه عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام مع كمال قدرته أن يخلقها في لحظة، يعلم العباد انه يتصرف في خلقه كما يريد. واثبات خلق السماوات والارض في سته ايام يثبت ان افعال الرب سبحانه وتعالى تكون في ازمنه معينه، والايه صريحه جدا في ذلك، والامر في ذلك اوضح في فطره كل انسان، إلا أن المتكلمين هم الذين عميت عليهم هذه المسألة، فأنكروا أفعال الرب عز وجل، وأنكروا أن تتعلق أفعاله بزمان، أو أن ترتبط بزمان، أو أن يقال فعل كذا في وقت كذا، فإنما يجعلون ذلك مردودا إلى الإرادة فقط، وهذا كله من الكلام الباطل، فلا شك أن الله خلق أفعالا بعد أفعال. وخلق أشياء بعد أشياء، وأن فعله سبحانه كان في زمن معين. وهذه المسألة هي مسألة أن أفعال الرب متعلقة بمشيئته، تكون في وقت ما يشاء، نقول تكون متى شاء سبحانه وتعالى. الذين يقولون إن أفعال الله لا يمكن أن تتعلق بزمان لأن الله خلق الزمان، وما المانع في ذلك؟ ما المانع أن يكون الله عز وجل خلق الزمان والمكان وخلق كل شيء، ثم هو سبحانه بمشيئته علق فعله على زمن معين، فعل شيئا في زمن معين. الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، لم يكن عز وجل معطلا عن الفعل، ولكن كان يفعل ما يشاء، ثم ابتدأ الخلق في وقت معين. أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، قال لا اكتب، قال اكتب ما هو كائن من غير مكان. فالكون حادث ومخلوق، بعد أن لم يكن كل شيء في هذا الوجود مخلوق بعد إذ لم يكن، حادث بعد إذ لم يكن، فإذا تعلق به فعل الرب في زمن معين. فعله الرب في زمن معين، خلقه في زمن معين، وهذا يؤكد ان افعال الرب تكون حين يشاء سبحانه وتعالى، ولا يفعل ما لا يريد، فهو يفعل ما شاء اذا شاء، ويتركه اذا شاء، يترك فعله اذا شاء، ولا يقال انه فاعل بلا تعلق بالزمن. الايه نص صريح في تعلق افعال الرب بالزمن، حيث قال: خلق السماوات والارض في ستة ايام. وهو سبحانه وتعالى حليم عليم مع قدرته عز وجل، وختم خلق الكائنات بخلق آدم آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وأخبر عز وجل بثم في استوائه على العرش، قال في ستة أيام ثم استوى على العرش. صفة العلو ثابتة له عز وجل أزلا وأبدا، وفعل الاستواء هو الذي تعلق بزمن، والذي تدل عليه الأدلة أن أول مخلوق هو القلم، وأن الله سبحانه وتعالى بعد خلقه استوى أي على العرش، ارتفع عليه. صفة العلو على سائر المخلوقات، على كل المخلوقات صفة أزلية له عز وجل ذاتية، وأما فعل الاستواء فهو الذي خص الله به العرش، وهو بمعنى العلو كما ذكرنا، ويفسر به والارتفاع والصعود، وكلها تتضمن معنى الظهور والعلو، وفي نفس الوقت كما ذكرنا خص العرش بفعل دون سائر المخلوقات، وهو استواءه عز وجل، خصه فعله واستوائه عز وجل عليه. والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، كما قال الامام مالك رحمه الله. قال يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، يعلم ما يدخل في الارض من حبات نبات ومن قطرات مطر تنزل في الارض، وما يسقط في الارض او على الارض مما في السماء من اشياء لا يحيط العباد بها علما، وينزل سبحانه وتعالى ما شاء من السماء الى الارض، ويعلم عز وجل ما يخرج من الارض ايضا من ماء ومن نبات ومن كائنات تخلق في الارض ثم تصعد على ظهرها او تخرج منها بعد ذلك من الارض، يخرج لهم سبحانه وتعالى ما يشاء منها. وما ينزل من السماء، يعلم الله ما ينزل من السماء ايضا من ملائكة، من مقادير، من امور، من حبات مطر، من مطر ايضا، كل قطرة مطر يعلم الله عز وجل ما مستقرها واين تسير واين تستقر في الارض واين تذهب وتتحرك بعد ذلك. الله عز وجل يعلم ما ينزل من السماء، ويعلم ما يعرض فيها اي ما يصعد فيها من اعمال العباد، ومن عروج الملائكة ايضا، من عروج الارواح، ارواح المؤمنين وارواح الكفار اذا صعدت الى السماء لم تفتح لها ابواب السماء، واهوي بها الى الارض من السماء الدنيا، لان الذين كفروا، لان الذين كذبوا بايات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. ثم ذكر عز وجل بعد ذكر هذا العلم المحيط بالتفاصيل، ذكر معيته، وهو معكم اينما كنتم، فدل ذلك على اثبات صفه المعيه لله سبحانه وتعالى، وهي معيه علم، ومعيه قدره واحاطه، وهي للخلق جميعا، بخلاف معيه النصره والتاييد والمحبه والاعانه، فهي معيه خاصه باوليائه عز وجل. والسياق هو الذي يفرق بين نوعي معية، وهذه المعية لا تعني خلولا ولا مماتة، وقد ذكرنا من قبل عقيدة أهل السنة أن الله مستوى على عرشه دائم من خلقه، وأن ربك معه لا يتوهم منها الحلول، والحلول هو أن يحل تحل ذلك في ناس أخرى، مثل ما يذوب مثلا السكر في الماء، فهو يأتي في عقيدة الحلول أن الله يحل في المخلوقين، عقيدة مخرجة من الملة، كفر داخل عن الملة بلا شك، اعتقدها النصارى ليس على سبيل العموم، لكن اعتقدوه في المسيح، النصارى التفريد والسلطة اللي هو مين؟ الحلول مين؟ الكاثوليك. الكاثوليك هم بتوع الحلول، والارثوذكس هم بتوع التحية، بس في المسيح فقط اللي هم يقولوا ان روح الاله حلت في جسد الانسان، والتاني يقول لا ده هو على بعضه حاجه واحده اللي هي الوحده، مفيش ذاتين اصلا، مفيش حاجتين، اللي هو شيء طبيعه واحده ومشيئه واحده اللي هم الظروف. فاذا كانت عقيده الحلول دي في النفي فقط تكون كفرا، فكيف نعتقدها في الكون كله؟ وكما ذكرنا ان المعيه لفظ مع يقتضي تغاير الذاتين وعدم اتحادهما ولا حلول احداهما في الاخرى، فانه لا يقال ان روح الانسان معه في حاله الجسد، لا يقال ان روحه معه ونقول روح معايا ولا انا، يبقى انا عباره عن روح ايه؟ وجسد. وقلت انا جيت من معايا، بالعكس اذا انت هو وروحك كذلك فلا يقال معي او مع الا لشيء اخر يختلف عنه. قلت انا عرفتي انا يا نفسي، انا لست انا مع نفسي، انما معي شيء اخر. فالمعيه تقتضي الافتراق والمخالفه، ولذلك لا يتوهم من المعيه الحلول الاتحاد الا جاهل باللغه وضل في الاعتقاد والعياذ بالله. ولذلك لا يقال هذه الايه تحتاج الى تاويل، ولا يجوز ان نقول لابد ان نؤولها بالعلم. لا، المعيه هي معيه علم. يعني ايه معيه علم؟ يعني معيه تقتضي العلم، او من معاني من لوازمها العلم، لنفرقها نفرقها على المعيه التي من لوازمها النطق ومن معانيها النطق. لما اقول تقول واحد انا معاك على الخط، اذا انت ايه تقتضي ايه؟ سمع، مش كده؟ ولما تقول له في خناقه اضربه وانا معاك، يبقى انت تقول ايه دي؟ النصره والمعاونه. شيل وانا معاك، يبقى دي تقتضي المعاونه والاعانه عليها. فحسب السياق المعيه دي، فاذا قلنا ان المعيه هنا معيه علم نميزها ونفرقها من معيه الايه؟ النصره، لان ربنا قال وهو معكم اينما كنتم، مع المؤمنين بس. لا، ده مع الخلق جميعا اينما كانوا، لانه ايه؟ قال والله بما تعملون بصير. ذات قلنا علم وسمع وايه؟ وبصر. قال الله تعالى بدأ بالعلم وختمها بالبصر. وهذا لا يختص به المؤمنون، بل المؤمن والكافر في ذلك سواء، وهو معكم اينما كنتم عنه. وكما ذكرنا لا تقتضي حلولا ولا مماسة ولا تقتضي اتحادا بين الذوات، بل تقتضي عند التأمل مفارقة الذاتين. وكما ذكرنا أن الله مستوى العرش دائم من خلقه، دائم يعني منفصل، أن الله عز وجل لا يحل في المخلوقين سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لا يضطر أهل السنة للتأويل عند التأمل، المعية حقيقية. ولا يقال ان المعيه الحقيقيه دي زي ما البعض فهم من كلام بعض الافاضل المعاصرين زي الشيخ الوثامين، ان لما بيقول المعيه حقيقيه قالوا انت بتقول عقيده الجهميه، ده كلام باطل خطا. ليست هذه عقيده الجهميه، عن جميع الحلول. المعيه الحقيقيه يعني هي لا تحتاج الى تاويل. ولان السلف انها العلم لا يعني بذلك انها هي نفس صفه العلم، لكن يعني هي معيه علم. والا فلا شك ان يعلم ما يلد في الارض وغنمها وما ينزل السماء والارض وهو معكم. ده دي حاجه ثانيه، ده معنى اخر، مش هيكون مجرد تكرار الكلام. لما تقول انا معك اوضح بكثير من انا اعلم حالك. لما تقول لواحد بيسالك عن اخر تقول له انا اعرف حالك، انا عالم بحاله، وبنقول له ده انا معاه على طول، هنقول اقوى في الدلاله معاه. ودي تظن المعنى الزائد على معنى العلم، لان معنى المعيه دي يقتضي المراقبه والمتابعه والعلم التفصيلي، وكما ذكرنا يقتضي المشاهده والسمع والبصر. تقول ده انا معاه على طول، ما تقوليش ان هو ما عندوش الحاجه الفلانيه، ده انا معاه، او من صفات الحاجه الفلانيه، ده انا معاه على طول. يبقى انا لابد ان اكون من لوازم المعيه دي معنى الايه؟ العلم. ولهذا ذكرنا ان المعيه هنا معيه حقيقيه لا تحتاج الى تاويل. لا يقال لابد ان نؤولها بالعلم، لا، يقول من لوازمها العلم، من معانيها العلم. وليس فقط العلم، بل العلم والسمع والبصر والقدره والاحاطه وغير ذلك. يقول الشيخ خليل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعرضه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه لأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق. إن الخلق أصله التقدير، كلمة خلق بمعنى قدر. ولا أنت ولا الشعر بيقول لواحد يقول له: لا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري. تفري تنفذ ما قدرت، يعني ما حققت، وغيرك بيقدر ويرتب وبعدين ما بينفذش. ده في اللغة العربية كلمة خلق معنى ايه؟ قدر. لكن عندما تطلق كلمة خلق، خصوصا خلق الله السماوات والأرض، يقصد بها جميع معاني الخلق: التقدير والإيجاد من العدم، وإعطاء كل شيء صورته شكله الذي أراده الله له. يبقى الله الذي قدر وجود الخلق قبل وجوده، ثم أوجده من العدم المحض، كان المخلوقين كلهم عدم، كان الله لم يكن شيء غيره، وأعطى كل شيء صورته، مصور عز وجل، أعطى كل شيء شكله، ركب كل شيء كما أراد سبحانه وتعالى. فما معنى خلق السماوات والأرض؟ قال: ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. لتدبير أمور خلقه دي هو علا على عرشه كيف شاء ولما شاء سبحانه وتعالى، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج في الأرض أن يدخل في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرض أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين لجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولهذا قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والعلم المعية العامة دي المسافات فيها لا أثر لها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارغ بالنهار. فمعيته عز وجل معية العلم والقدرة والقهر والسمع والبصر والإحاطة لمن في السماء السابعة، كمعيته عز وجل لمن في الأرض السابعة لهذا المعنى. المعية الثانية وما ذكرهاش، إنه هو جاي في الآية: لا تحزن إن الله معنا، اللي هي معية النصرة والتأييد والإعانة والتوفيق والهداية ونحو ذلك. تقول: وقوله: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. بدأها بالعلم وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية تقتضي أن الله لا يحل في خلقه ولا يستحل به، لأنه قال: ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعهم. يبقى هو ما هوش واحد من الثلاث، مش كده؟ لانه رابع. ولا خمسه الا هو ثالثهم، لو كان حل فيهم ما بقوش اربعه ولا خمسه، انما كانوا بقوا ايه؟ زي هم ثلاثه كده، ولو كان متحد فيهم بقوا هم حاجه واحده اصلا، ما بقوش لا ثلاثه ولا ايه؟ ولا خمسه. فهذه الايه نص قاطع في بيان ان المعيه لا تستلزم هذه المعاني. ده بقى كلام باطل، الحلول والاتحاد ده كلام باطل. كان ابن عربي ده والعياذ بالله ان الناس فرحانه بيه وعايزه تعيد صلاته مره ثانيه. الراجل اول ما تولى الوظيفه الدينيه الشهيره العليا قال لك: عايزين نحيي راس ابن عربي. هو ابن عربي صاحب وجه الوجود هذا يعني يعاد راسه. الحمد لله ربنا جسد التوحيد ده وابطل عقيدته الكفريه في وحده الوجود، وان الوجود ده عباره عن شيء واحد. واحد تاني يفلسف الكلام يقول لك ده هو قصد وحده الموجود ليس وحده الوجود. يعني ايه وحده الموجود؟ ده كلام هو تحريف لكلام العربي، مش تحريف، ده هو عايز يلعب بالالفاظ عشان يبرئ الرجل من التهمه الثابته عليه لكلامه. والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسال الله العظيم. ولذلك بنقول ان الايه دي تنفي الحلول اللي بيقول ربنا في كل مكان الايه ترد عليهم، رغم ان البعض قد يحتاج اليها على ايه؟ على الحلول. زي ما قلنا نقول ربنا في كل مكان، لا، ده هو رابع كل خمسه في نجواهم، رابع كل ثلاثه في نجواهم، وسادس كل خمسه في نجواهم، ده دليل على عدم الحلول، وهو عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى. اضافه كلمه نجوى بمعنى الكلام في السر، ولذلك لا فرق عنده وعند الله بين السر والجهر، وبين الاخفاء والجهر، وبين السر والعلم. يقول ابن الشيخ الراس: يثبت سبحانه شمول علمه واحاطته بجميع الاشياء، وانه لا يخفى عليه نجوى المتناديين، وانه شهيد على الاشياء كلها مقترب عليها. واضافه نجوى الى ثلاثه من ضبط الصفه الى الموصوف، تقدير ما يكون من ثلاثه النجوى اي المتناديين. وهذا يقتضي من العبد استشعار المؤمن بمعية الله عز وجل في كل لحظة وفي كل مكان يكون فيه، تقتضي مراقبة الله سبحانه وتعالى أعظم المراقبة، تقتضي أن يستحضر مشاهدة ربي عز وجل لأفعاله وسماعه لأقواله، وأنه سوف يحاسبه على ذلك، فيتقي الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته. كما قال ابن القيم رحمه الله في التعبد له بالدين الباطن الذي احاط ببطونه وبباطنيته عز وجل كل شيء، فهو اقرب الى كل شيء من نفسه، محيط به علما سبحانه وتعالى وقدره، فيقول: زكي له باطنك فانه عنده ظاهر، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وأصلح له سيرتك فإنها عنده علانية. أصلح له غيبك حاجة المغيب عن الناس، شهادة عن ربنا سبحانه وتعالى، ليس أنه يغيب عن الله. وإذا علمت أن في باطنك فاجتهد إصلاح الباطن، لا تهتم بإصلاح الظاهر أمام الناس، فإن هذا الباطن عند الله ظاهر. والسريرة هي التي تجتهد في اصلاحها لانها عند الله عز وجل علانيه. والانسان اذا راقب الله سبحانه وتعالى كذلك اصلح الله عز وجل نفسه واتاه تقواها وزكاها، هو خير من يزكيها عز وجل. والايات الاتيه في معيه النصره والتامين. قال: اثبات المعيه الخاصه التي هي معيته لرسله واوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. تأمل: لا تحزن إن الله معنا، تعليم. لماذا لا تحزن؟ لأن الله معنا. ولا تيأس من نصرة ربنا عز وجل لنا، لأنه معنا، فهو معنا لتأييده ونصرته ومحبته سبحانه وتعالى، وهي معية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. وهذه اعظم فضيله لابي بكر الصديق، لان معيه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا معيه خاصه لم يشركه فيها غيره من الصحابه رضي الله عنهم. واستدل بها عمر على احقيه ابي بكر في الخلافه، فقال يعني قال ثاني اثنين هما في الغار اذ يقول صاحبي: لا تحزن ان الله معنا، وهذه من اعظم فضائل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبقيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد فضيلته. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. الله ثالثهما في النصره وترجيح كفتهم وتاييدهم. وهذا من اعظم اسباب التوكل على الله، احضار معيه الله من اعظم اسباب حصول عباده التوكل وعدم حصول الحزن واليأس، ومن اعظم اسباب انتظار الفرج الذي هو عباده من العبادات. قال رحمه الله حكايه، قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا حكايه عما قاله عليه الصلاه والسلام لابي بكر الصديق وهما في الغار. فقد احاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاه والسلام، فلما راى ابو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لابصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن ان الله معنا. فالمراد بالمعيه هنا معيه النصره والعصمه من الاعداء. وكما ذكرنا فضيله لابي بكر، ربنا عز وجل قال لموسى وهارون انني معكما، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ان الله معنا، وقال موسى ان معي يا ربي سيهدين. ليه؟ اصحابه كانوا فين؟ ما كانوا معاه برضه، بس ما كانوش على نفس منزله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك خص نفسه بالمعيه، لان هم قالوا انا لمدركون، وجزموا بانهم مدركون. كان ساعدوهم التوكل الذي كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه، لان ابو بكر الصديق كان منزعج عشان نعمه سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه لابي بكر زي قمه الجبل وهو في سفحه، وبقيه الناس بالنسبه لابي بكر كانهم تحت الارض بكثير خالص. لان ابو بكر الصديق يعني يكفيه شرفا ان الله عز وجل مدعه، فقال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ان الله معه. فسيدنا موسى لما لقاهم بيقولوا انا لمدركون قال كلا. تامل انت كلام بني اسرائيل لسيدنا موسى وكلام الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق قال والله يا رسول الله لا يضرب احدهم الى موضع قدمه او تحت قدمه لا يضرب، علقها علو حرف امتناع الامتناع، يعني ممكن كان عند الوقت انهم ما يبصوش. اما بنو اسرائيل ما يتطوروش، مع ان المسافه اللي بين بني اسرائيل وبين فرعون كانت كبيره جدا بالنسبه للمسافه اللي كانت بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت امتار، دي كانت طوائل زمان، يعني ممكن عده مئات من الامتار وربما عده كيلومترات، لان الجيش اللي يبان من المسافه دي غبر في الجيش وكده. فلما تراءى الجماعات ممكن يتراءوا على مسافه ايه؟ 3 4 كيلو. قال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني لسه المسافه. وابو بكر الصديق بينهم وبينه ان هو متر ارتفاع الغرب والتانيين واقفين يعني. ومع ذلك ابو بكر ما جزمش انهم هيبصوا. بل قال لو نظر احدهم تحت قدمي لا ابصره. فالرسول طمأنه وقال يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. ففضيله لابي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضيله اعظم ومدح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مدى توكله على الله عز وجل، شرف النبي عليه الصلاه والسلام، وهو كان في ذلك في اعلى مقاماته. ولذلك قال عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله. ساعه الهجره دي كانت لحظه نصر عظيمه، وهي كانت نقطه التحول في الحقيقه، ان من الاستضعاف الى التمكين، بدايه الانطلاق الهائل بقى في الجهاد وتكوين الدوله، وتغير كل شيء على وجه الارض في هذه اللحظه. بدايه هذه اللحظه، بدايه من هذه اللحظه الهجره، وذلك جعلها عمر رضي الله عنه توقيتا لاهل الاسلام. وقال تعالى لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. قال لا تخاف. يبقى المعيه استشعار معيه النصر والتأييد تذهب عن الانسان الحزن، تذهب عن الانسان القلق والانزعاج، تذهب عنه الخوف من غير الله. لا تخاف. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يسمع ما يقولانه وما يقول له فرعون، وما يرى ما يفعلان وما يفعله معه فرعون وجنود وهو معهم بالنصرة والتأييد يحفظهم ويرغبهم. خطاب لموسى وهارون أن لا يخاف نصر فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وذكر جملة من الآيات. إذا في عبادات معينة لاستحضار المعية تحصل، عبادة التوكل، الطمأنينة بذكر الله، عدم الخوف إلا منه عز وجل. قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية النصرة لإذن المؤمنين المتقين المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا، يبقى إذا أردت أن يكون الله معك على عدوك فزدني بتقوى الله. اتق الله وزد من التقوى فيكون الله معك. واحكم فيما بينك وبين الله عز وجل باخلاص العباده وكثره المراقبه، واحكم بينك وبين الناس بحسن الخلق والاحسان الى الناس والبذل لهم بما يسر الله لك. قال: واصبروا ان الله مع الصابرين. تعليل لفضل الصبر بل ان ترغيب في الصبر لان الله مع الصابرين. واصبروا ان الله مع الصابرين. والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة هو من الواجبات المأمور بها. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا الذي جعل الذين يظنون أنهم ملاقوا الله لا يعبؤون بقوة العدو لأنهم استحضروا معية الله سبحانه وتعالى. من استحضر معية الله ذهب عنه خوف العدو وذهبت عنه الموازين الأرضية والمقاييس الدنيوية التي تجري بهزيمة الفئة القليلة أمام الفئة الكثيرة. ولكن وقع خلاف ما ظنه الناس، وقع ما ظنه واعتقده الموقنون بلقاء الله من أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله وإعانته وتوفيقه إذا صبروا والله مع الصابرين. بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبطون انفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والاذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعه الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. والصبر يكون بالله استعانه ولله اخلاصا ومع الله اي دائرا مع اوامر الله عز وجل عملا وصفرا. قل قولي هذا واستغفر الله. فوجه الجمع بين الآية خلق السماوات في ستة أيام وبين أمره سبحانه شيء كن فيكون. خلق كل شيء في ذات يوم بكن فيكون، ولم يأخذ الوقت إنما عدل خلق الأشياء. قادر أن يخلقها كلها ولكن خلق هذا بكن في لحظة وفي يوم، وخلق الآخر في إيه؟ في يوم آخر بكن أيضا بكلامه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أراد ذلك. زي ما ربنا قادر يخلق الخلق وكلهم في لحظة واحدة. بس هو اراد ان انت تتولد انت مثلا في سنه 78، والثاني يتولد في سنه 54، والثاني يتولد في سنه 60. هو خلق ذلك في الاوقات التي يريد سبحانه وتعالى، مفيش تعارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعمري، لو الحديث ده وهو عن عائشه موقوفا، قالت: لعمري ما اتم الله حدا بين لكم اصطفى الله. لعمري يعني وحياتي، ولكن الكلمه دي ما بقتش بمعنى وحياتي، ليس قصد، لكنها اصبحت بمعنى التاكيد للكلام. زي افلح وابيه ان صدق، ابيه دي افلح وابيه ما بقتش قصد، بقت توحيد للكلام. زي سلبت يداك ما بقتش التصقت بالتراب فقرا، او لكن بمعنى الحث والايه والمنع. العرب نقلت بعض الكلمات عن اصل وضعها الى استعمال اخر، فتقول لعمري للتاكيد وأمين للتأكيد، تربت يداك تكلتك أمك للتنبيه، ويحك من غير ما يكون بين عليه بالويل ولا حاجة، لكن المعنى انتبه اصحى انت بتقول ايه، ويحك يا فلان وهكذا. فليس هذا حلفا بغير الله. وجه الحكمة في عدم ذكر البسملة في سورة التوبة أنها لم تنزل فيها. بسم الله الرحمن كانت تنزل في أول كل سورة، فلم ينزلها الله عز وجل. وقيل ذلك لأن السورة ضمنت القتال وإعلان الحرب على المشركين في الأرض لجميع أنواعهم، أهل الكتاب والمشركين المعاهدين منهم عهد مؤقت أو عهد مطلق أو غير المعاهدين. الآيات أمرت بالقتال التام، والمنافقين أمرت بقتال جهادهم، فالسورة تضمنت أنواع القتال. فلم يعني ذلك أن ينزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. تقطع عندها ذهب مستعمل 100 جرام ذهب، عايزين نعرف 100 جرام من أنه عيار، لأن 100 جرام دول ممكن يكون نطاق وممكن ما يوصلوش نطاق. لو كانوا عيار 23 ونص يبقى بلغت نصاب عليها زكاة 2.5% يعني 2.5 جرام ذهب. لو كان عيار 21 يبقى عليها زكاة، لأن 100 جرام عيار 21 فيهم 87.5 جرام ذهب، بالتالي فوق النطاق اللي هو 85 جرام. إذا كانوا عيار 18 يبقى ما عليهاش زكاة، لأن عيار 18 ال 100 جرام دول فيهم 75 جرام ذهب. طب ملخبطين على بعض، توزن كل حاجة لوحدها وتضرب عيار 18 الوزن طلع 50 جرام عيار 18، تضربهم في 18 على 24 يطلعوا كام؟ 37.5. 50 جرام عيار 21 تضربهم في 21 على ايه؟ 24 7-8 يعني 7-58 يطلعوا كام دول بقى؟ احسبوها زادت على 85 المجموع الاثنين يبقى عليها زكاة، يطلع 2.5% من قيمة الذهب ده. هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخ المريض الفشل الكلوي؟ إذا كان ما عندوش هو فلوس يصرف منها. صفة التردد في قول الله عز وجل: وما ترددت في شيء انا فاعله، اذا قلت ما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت ويكره متاهله. التردد معناه اجتماع ارادتين بشيئين، شيء محبوب لله وشيء مكروه لله. محبوب لله والمراد له عز وجل ولا بد ان يمضى، وهو قبض جميع ارواح الخلق وقبض المؤمن اليه، ولكن يكره الله عز وجل ما يكره المؤمن، يكره متاعة المؤمن. ولكن فاجتماع الارادتين ده امر محبوب وامر مكروه، هو معنى التردد في هذا الحديث. ابنها ملتزم فارس للحيه، لحيته تمنعه من العمل في اماكن كثيره، مفيده من ناحيه كثره المال والراحه. هل يحلق لحيته حتى يعمل ثم يتركه فيما يتركه فيما بعد، ام ماذا العمل في ازمه هذه الظروف؟ لو مش لاقي ياكل وجعان يحلقها، او عريان يحلقها. لو مضطر الضرورة معناها عاجز عن ان يكتسب ما يسد جوعه ويكسب عوضه. فاما غير ذلك فنقول: من يتقي العمل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا رب ارزقنا رب، واسع عليه وعلى سائر الاخوة المسلمين في كل مكان وسائر المسلمين يا رب، واسع عليهم وارزقهم من فضلك يا رب العالمين، واغنيهم من فضلك عن من سواك، فيهم بحلالك عن حرامك، واغنيهم من فضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، وارزقنا من فضلك. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك، فانه لا يملكها الا انت. جزاكم الله خيرا.